قصص عربية. الأمير بايايا. في يوم من الأيام، في أرض بعيدة وفي مملكة مسالمة، أنجبت الملكة توأماً. عمت لاحتفالات القصر، وكان الملك غائباً في إحدى المعارك، ولكن الخبر انتشر على الفور. كبر الصبيان، وكان الصبي الأول في الولادة أكثر خشونة، ويلعب في الخارج طوال الوقت. أما أخوه فكان يحب اللعب داخل المنزل ويتبع أمه دائماً، ولا يخرج إلا إذا خرجت الأم إلى الحديقة. ولهذا السبب أصبح المفضل عند والدته. من الأكبر يا عزيزتي؟ أدركت الملكة أنه يسأل لأن الأكبر هو من سيرث العرش. حسناً، إذن بعد عمر ستصبح الملك القادم. سئم ويل من الحديث عن كون أخيه الملك القادم، توجه مشاعره نحو حصانه. أريد أن أرى العالم وأخوض المغامرات، سئمت من الحديث عن الملك القادم. ولشدة دهشته، بما أنك لست سعيداً اخرج إلى العالم. تحدث الحصان بصوت بشري. كيف تتمكن من الحديث؟ آسف، لن أخبرك، سأكون صديقك ومستشارك إذا أطعتني، ولكن لا تخرج دون إذن والدك، لا تأخذ أحداً معك، ولا تمتطي غيري. أعدك. توسل الأمير إلى الملك، ولكنه لم يرغب في رؤيته يغادر، فلم يوافق على رحيله. وبعد حوار مع الملكة رضخ الملك، ولكنه أراد أن يرحل الأمير بطريقة تليق بمكانته وبصحبة الرجال والأحصنة. لن أحتاج لموكب يا أبي، أعطني نقوداً وسأمتطي حصاني. ومرة أخرى جادل الأمير وتوسل حتى نجح في الحصول على ما يريد. أرجوك عد أن تعود بعد سنة أو تخبرنا بمكانك. سوف أفعل، مع السلامة. انطلق الحصان بطريقة مدهشة لا تتفق مع كبر سنه، ولكنه ليس حصاناً عادياً، ولم تمسسه الأعوام، فجلده ناعم وأرجله قوية، مهما قطع من طريق يظل منتعشاً كالمهر. لندخل المدينة. سنفعل. ستذهب وحدك للمدينة وتدعي أنك أخرس. ها؟ غبي؟ ألا يمكن أن أكون غريباً وسيماً؟ عليك ألا تكشف سرك، عرف نفسك للملك ليضمك لخدمته، إذا احتجت شيئاً تعال هنا، دق 3 مرات. حسناً، سوف أتنكر. عرف الأمير نفسه إلى الملك، وكان يضع ضمادة على عين واحدة ووجهه باهت وممتقع. نظر الملك إلى الأمير المسكين بشفقة. أشفق الملك على شبابه وخرسه وضمه إلى خدمته. أثبت الأمير للملك كفاءته، وبعد فترة قصيرة منحه الملك إدارة المنزل. كان يكلم الخدم وينصح الملك، كان يتحرك في القصر بين المهمة والأخرى، وأحبه الجميع وأطلقوا عليه بايايا لأنه الصوت الوحيد الذي يصدره. بايايا. كان للملك 3 بنات، كلهن جميلات. زدوبينا هي الكبرى، وبودينكا وسلافينا هي الصغرى. أحب الأمير صحبتهن، ولأنه أخرس وقبيح فلم يمانع الملك أن يقضي الوقت معهن، فأحببنه واصطحبنه معهن في كل مكان يذهبن إليه. كان يحبهن أيضاً، ولكنه أحب سلافينا أكثر واحدة، وكان يفعل لها كل شيء أفضل من الأخريات، كأن يحيك لها إكليلاً أغنى وتصميمه أجمل. أغاضت سلافينا وبودينكا سلافينا، ولكنها أحبت المزاح والاهتمام الزائد من بايايا. وفي يوم رأى بايايا الملك حزيناً، وباستخدام الإشارة سأله عما يؤرقه. هل تعلم يا عزيز الصبي، عندنا كابوس يهددنا؟ منذ سنوات جاءت ثلاث تنانين تطير وهبطت على صخرة كبيرة، الأول بتسع رؤوس، والثاني 18، والثالث 27. ألقوا فضلاتهم وافترسوا الماشية وقاتلوا الناس، ثم هاجموا المدينة وحرقوها، ولإرضائهم وضعنا كل ما نملك من طعام خارج البوابة، ولكننا جعنا، ومن يأسي استدعيت سيدة عجوز وسألتها كيف يمكننا أن نبعد تلك الوحوش عن أرضنا. للأسف الطريقة هي أن يتزوجوا من بنات الجميلات حين يكبرن. وقتها كنا ما زلنا صغيرات، لذا حتى أنقذ أرضي وعدت التنانين ببناتي. ماتت الملكة من الحزن وكبرت بناتي ولا يعلمن شيئا، وبعد الصفقة طارت التنانين، وحتى الأمس لم نسمع عنهم ولم نراهم أبدا. وليلة الأمس سمعنا أنهم استقروا على صخراتهم ويطلقون زئيرهم، فغدا علي التضحية لهم بابنات الكبرى، وبعد غد الوسطى، ثم الصغرى، وأصبح أنا رجلا عجوزا ومسكينا وحدي. حكى بايايا قصة التنانين وبنات الملك. أعلم لقد أحضرتك إلى هنا حتى تنقذ الأميرات. أنا لا أفهم شيئاً. إنه قدرك، في صباح الغد عد إلي وسوف أرشدك. شكراً يا حصاني. شعر بايايا بفرحة شديدة، حتى إنه أخفى وجهه حتى لا ينكشف أمره. ارفع الحجر تحت الحوض وخذ ما تجده هناك، الثلاث بذلات لك، لكن اليوم ارتدي الحمراء. لكن لست فارسا. لا تخف، اضرب الوحش بشجاعة واثقا بسيفك. تذكر لا تترجل عني. علينا العودة لأبي فوراً. ونخبره بالأمر. غدا هو دوري. أسيظهر الفارس من أجلي؟ بالرغم من خوفهن مما سيحدث، إلا أن الأمل قد عاد إليهن، ونجح بيايا أيضاً في إضحاكهن. رقص بيايا حولهن بمرح، مؤكداً للفتاتين أنهما لن يصابا بضرر. ها هو! ظهر بيايا ثانية كفارس مجهول، مرتدياً الزي الأبيض، وهاجم التنين ذو 18 رأس وقضى عليه تماماً بعد جهد. معركة أخرى ونصر مفاجئ آخر لبيايا. لما لم تتحدثي مع الفارس قبل رحيله؟ غداً إذا ظهر سأركع أمامه، ولن أنهض حتى يوافق أن يعود معي إلى هنا. ماذا يا بيايا؟ أجل، سنذهب جميعنا لنقابل الفارس الغامض. لم يتمكن بيايا من الرفض، خاصة بعد ركوع سلافينا أمامه ممسكة بطرف ردائه وناظرة نحوه برجاء. ذاب قلبه واستعد لتنفيذ مطلبها. لما فعلت ذلك؟ حتى لا يعرفوا حقيقتك. شعر الملك وسلافينا بإحباط لتعجل منقذهم بالهروب، ولكن سرعان ما شعر بالفرح لعودتهما سالمين. وبعد فترة أعلن ملك قوي الحرب عليهم. أرسل الملك ليجمع النبلاء من كل صوب وجهة، ووقف النبلاء الشجعان أمام الملك، ثم وعدهم الملك بالزواج من بناته الجميلات مقابل دعمهم. كان هذا إغراء كافياً لأن يعلن كل نبيل شاب عن ولائه وأن يسرع في جمع قواته. تدفقت القوات من كل الجهات واستعد الملك للمعركة. قاد الملك جيوشه في المعركة. سلم الملك شؤون القصر إلى بيايا وعهد إليه سلامة الأميرات الثلاثة. أدى بيايا مهمته بأمانة وحافظ على القصر، وخطط لإبقاء الأميرات مشرقات وسعيدات. وفي يوم اشتكى من المرض، وبدلاً من استشارة الطبيب أخبرهن أنه سيذهب للحقول ليجمع الأعشاب. ضحكت الأميرات وتركنه يذهب. لم يهدر الحصان وقتاً. قوات الملك تضعف، وغداً سيحدد مصيرهم. ارتدي البذلة وخذ السيف وهيا بنا. اقتحم بيايا المعركة وهاجم الأعداء محدثاً خسائر بينهم. تشجعت قوات الملك وتجمعت حوله وحاربت بشجاعة حتى انقسم الأعداء وتشتتوا، وحقق الملك نصراً ساحقاً على أعدائه. أرجوك أيها الفارس، تعال إلى خيمتي واحتفل بالنصر. شكراً لك، لكن لا يمكن. عندما سمعت الأميرات أن الفارس المجهول قد ظهر وأنقذ الموقف، رفضنا الزواج من أي من النبلاء وانتظرنا أن يعود الفارس ويتزوج من إحداهن. رفقاء سلاح الأعزاء، وعدتكم بزواج بناتي لمن يساندني منكم في المعركة، وسندتموني كلكم بالشجاعة، وتستحقون جميعاً الزواج من بناتي. لكن للأسف لدي ثلاثة بنات فقط، ولأقرر أيا منكم سيتزوج ببناتي، أقترح أمرا: أن تقفوا جميعا في صف واحد في الحديقة، وستقذف كل أميرة تفاحة، وبعدها تتزوج كل واحدة ممن حصل على التفاحة. تلك الليلة أقيم حفل كبير، ولكن ظلت سلافينا في غرفتها رافضة الخروج للضيوف. حمل الحصان سيده للمرة الأخيرة، وحين وصلوا إلى القصر ترجل بايايا وقبل حصانه الوفي مودعا، وبعدها اختفى تماما. يود الحديث معك. أنت غاضبة لهذا الحد من عريسك ومختبئة منه؟ أنت لست عريسي، بايايا هو عريسي. لكن أنا هو بايايا، أنا الذي صنعت لك الأكاليل، والفارس الذي أنقذكن ونصر والدك. انظري، هذا من رداء والدك، وضعه على جرحي. وبعد أن شرح كل شيء ابتهج الملك وهتف المدعوون، ونظرت سدوبينا وبودينكا إلى بعضهما بنظرات الحسد. وبعد الزفاف سافر بايايا مع سلافينا لزيارة والديه، وما أن وصل لبلده حتى ابتهج الجميع بعودته، لأنهم ظنوا أنه قد مات منذ زمن. وبعد فترة حكم بايايا المملكة وعاش طويلا وتمتع بسعادة لا توصف مع زوجته الحبيبة.